نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جوابا عن سؤالي، أن علماء المسلمين في كتب التاريخ الإسلامي يذكرون أن هذه المنطقة هي المنطقة التي أصاب العذاب لقوم لوط، هذا أولا. وثانيا، هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بمدائن صالح أمر أصحابه بأن يعجلوا السير، وأمر بعضهم ممن تعجلوا ونضحوا من مياه التي كانت في البئر هناك أن يريقوها وأن لا يطبخوا بها. ومن هذا وذاك نخرج بالخلاصة التي قدمتها لك آنفا، بأنه لا يجوز استعمال ذلك الماء. على كل حال أشكر اهتمامك بدينك وفيك بارك، والسلام عليكم. عفوا، ما في إزعاج، هذا يجبنا. نعم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الحياة الطيبة في الدنيا والأخرى، والسلام عليكم. أكمل هذا السؤال، زيارة بيت مناطق كمان تقول؟ إذا كنت تعني معنى الزيارة فلا يجوز، أما معنى الاطلاع والرجوع مدبرا مشرعا فيجوز. نعم يا أستاذ، إيش كنا نتكلم؟ أي نعم. أما إذا كان تطوعا، أنت تعرف أن التطوع في اللغة العربية التي نتكلم بها هو زيادة الخير نافلة يعني. أما في الجيش العلماني كما سألت، أعتقد أنك ستعجز عن القيام بالفرض فضلا عن النافلة. واضح؟ مش واضح؟